الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة وأبى الله إلا أن يتم نوره وتكره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأمل معدنه سماوي لا أرضي بوابة الأمل ليست في أرض الناس وإنما الأمل يبدأ عندما يتصل الإنسان بالمكون سبحانه فأنت تشهد الأكوان إذا لم تشهد المكون فتعرقلك المشكلات الصغيرة لكن إذا شهدت المكون الذي خلق السماوات والأرض كانت الأكوان معك الله خلق للأشياء خصائص فخلق خاصية الإحراق في النار وخاصية الإغراق في البحار وخاصية الذبح في الآلات الحادة هو الذي خلق وأوجد هذه الخصائص كخصائص الإنسان له عينين ولسان وشفتين وحركة ينام بالليل يأكل ويشرب ويتحرك وينجب هكذا خصائص الأشياء لكن الذي يوقف هذه الخصائص ويسلبها مما خلقت له إنما هو خالقها عز وجل يعني طفل رضيع ضعيف تؤمر أمه أو يوحى إليها أن اخلفيه في التابوت فاخلفيه في اليم يلقي اليم الساحل يأخذه عدو لي وعدو له خاصية الضعف البشري طفل رضيع سويعات منذ أن ولد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وتنازعت أم الكريم في هذا الوضع أمران كبيران طبعا بشري تريد أن تحتضن ولدها لم يقل لها القرآن فإذا خفت عليه فاحتضني أو خبئي لا أو اذهبي به إلى الجيران اخلفيه في التابوت ثم اخلفيه في اليم ثم ماذا يحدث يلقيه اليم بالساحل من الذي يأخذه عدو لله وعدو لهذا الرضيع إذا كل الظواهر الأمور ضد هذا الرضيع لكن العناية إذا لاحظتك عيونها منفى المخاوف كلهن أمامه عن العناية لما تلاحظك الدنيا كلها لما تقف ضدك إنما أنت مع الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار عندما قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين ثالثهما الله لا تحزن إن الله معنا فلما كان في معية الله هو والصديق صارت صفات الله عز وجل تنطلي على المعية فمن صفات الله عز وجل سبحان الله عن يشركون أنه لا يرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير في هذه الأولى يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في معية الله عز وجل فأصبح أحد لا يراهما لأن الله قد ستر عليهما بستره فلا يراه أحد. يقول أبو جهل إن هذا العنكبوت الموجود على الغار من قبل أن يولد محمد. إذا القضية الإنسان يتنازعه طبع إنساني، الأم تقول لا أخلف ولدي ولا أرميه، ثم شرع رباني الله يقول لها تخلفيه، خلفته. ما الذي حدث؟ بعد سنين طويلة ويذهب الكريم هذا الرضيع الذي لم يساعد ضعفه على إغراقه، لأن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسباب. يعني فرعون يريد أن يذبح كل ولد من بني إسرائيل، كل ذكر، ولسان القدر يقول له يا فرعون لن يربى موسى إلا في بيتك وتحت رعاية. يذهب الكريم وتحرم عليه المراضع، وأخته تقول ألا أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم. سبحان الله، ائتنا. فجاءت أمه والتقم ثديها وأمر فرعون بأن تسكن الأسرة هذه، أسرة هذا الطفل، في القصر تأكل وتشرب وتتمتع وتأخذ أمه أجرا على إرضاع هذا الرضيع. سبحان الله، فمثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى ترضع وليدها وتقضي أجرها. إذا القضية أن العناية لما تلاحظك هذا باب الأمل. هل باب الأمل كان لأم الكريم في الأرض أم كان في السماء؟ هذا الأمر. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا قصص القرآن. يدخل السجن في أمر لم يرتكبه، يعني مرموض. هنا تأتي عناية الله. هل يعني جاءت جماهير كبيرة فكسرت أبواب السجن وخرج يوسف؟ لا. ما الذي حدث؟ رؤية بسيطة يراها الملك. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. طبعا عشان يتملصوا من المسؤولية قالوا أضغاطوا أحلام بالضبط وتمام عشان إيه؟ ما تشوفش أضغاط مرة أخرى. أضغاط أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام يا عربي العالمين. هذه رؤية. الساق الذي نجا وادكر بعد أمه قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. يوسف أيها الصديق أفتني. رؤية بسيطة يراها الملك تكون سببا في أن يكون يوسف على عرش مصر يدير الأزمة الاقتصادية في هذه المجاعة القاتلة، ويأتي إخوته، ثم يأتي سبحان الله أهله، ورفع أبويه على العرش وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذا نجاة يوسف من داخل السجن بأمر لا تتخيل، لا قاضي حكم ولا ملك أمر، وإنما رؤية بسيطة يرسلها رب العباد إلى الحاكم حتى يكون يوسف على كرسي الوزارة وعلى على على منابع الخزانة. أيضا هذه سكين تقطع، ولكن الخليل عندما ينبئ ولده بعد زيارته ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم كلاهما وتله للجبين. إذا السكين التي تقطع وتذبح تعطلت. لماذا؟ لأن الذي وضع فيها فصيل الذبح هو الذي سبحانه وتعالى سلبها هذه الخصيه من قبل. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، ماذا يصنع؟ حرقوه وانصروا الهتكم، فاشعلوا النيران حتى ارتفعت الى عنان السماء ثم القوه فيها. لما كان موصولا بالله النار تحرق. اذا برب العباد قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فلما بعد ايام خرجت النار وبحثوا دخلوا الى بقايا الرماد يبحثوا عن رفات هذا المحترق الذي كسر آلهتهم وأصنامهم، فوجدوا يشوفوه يصلي سالما غانما ما احترق في شيء في جسده الا القيود التي قيدوه بها. اذا رب العباد لما يضع قصيده الاحراق في نفس القضيه، من منا دخل الى باطن محيط ثم الى باطن حوت ثم خرج بعد ذلك؟ سيدنا يونس وذنون اذ ذهب مغاضبا فرق ان لم نقدر عليه بنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا سبحان الله يخرج سيدنا يوسف وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. ما الذي اريد ان اقوله؟ كل واحد فينا عنده هم معين، كل واحد يبال في اللي ابنه مريض، في اللي بنته بلغت سنا معينه ولم ياتي خاطب ليخطبها، في الانسان عنده ورطه ماليه، في انسان مدين، في انسان مريض، في انسان متعب، في ناس يحسدونه او يحقدون عليه من اقاربه او من اهله، كل واحد له بلوى ابتلاء معين. والابتلاء ابنائي الفضلاء كالثوب يفسر تفصيلا على صاحبه. يعني الانسان اللي ايمانه قوي ابتلاء شديد، والانسان اللي ايمانه اقل ابتلاء ضعيف، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. من اشد الناس بلاء يا رسول الله؟ الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه. طيب ماذا اصنع عندما يصيب الابتلاء؟ لك في هذا الابتلاء ثلاثه امور. الامر الاول الدعاء، والدعاء فيه ثلاث حالات: إما أن يكون الدعاء قويا أكبر من البلاء فيهزم البلاء بإذن الله ويكشفه، هذا أمر، أو أن الدعاء في درجة حرارته وقبوله في درجة الابتلاء فيتكافئان ويتعادلان سبحان الله العظيم فيقاوم بعضهما البعض وتنجو أنت، أو أن يكون الدعاء ضعيفا زي ما تكون في ورطة ولا تذهب إلى المسجد فتأتي إلى المسجد وتدعو الله يعني دعا الله المخلصين له الدين ان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. المهم فتاتي الدعاء اضعف والابتلاء اقوى، عندئذ ترفع درجات عند الله ثم يدخر لك رب العباد ثواب هذا الدعاء. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني عند الابتلاء احمد الله عز وجل في الابتلاء على امور اربعه: انه ليس للدين، المسلمين في الدين، واحد كان يصلي قطع الصلاه، واحد لبس الحجاب شالت الحجاب، واحد كان يزكي منع، واحد كان كريم، واحد كان وصول الرحم قطع، هذا ابتلاء في الدين، هذه مصيبه. ثم انه ليس اكثر من هذا، يعني انت ركبك او عظمك او صحتك في جزء معين تعطل، يا اخي ليك ما زلت لك نظر تنظر وما زالت اليد تعمل وما زال المخ يفكر وما زال القران يتلى، اذا الابتلاء ليس اكثر من هذا. ثم أن الله عز وجل يرزقك الصبر عليه ثم يثيبك يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله ما يعلم من الصابرين يا رب العالمين. أحبتي في الله، إن الأمل في السماء دائما، فكن موصولا بالله عز وجل يفرج الله كربك. وإن الإنسان سبحان الله في هذه الحياة، يعني أقول أن المؤمن لابد أن يكون مبتلى عشان يكون متصل دائما مع السماء، متصل دائما بالله، المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، فأملوا خيرا في ربكم واستبشروا خيرا وادعوا رب العباد عسى أن تكون ساعة الإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما أحبتي في الله، عندما أو تخيل أنت أن كل سكان الغابة من عزه الله الحيوانات أطلقت على ملك الغابة أنه حمل أو أرنب، وكلما رأوه وكلما زاروا حيوانات غابة أخرى قالوا إن هذا الليث أو هذا الزبرة أو هذا الغنفر أو هذا الأسد ملك الغابة، هذا حمل وديع أو أرنب أو طائر. هل يغير هذا في حقيقة الأسد أو الغيث كل الكلام هذا الذي يقع في الغابة طبعا لا يغير أبدا هذه الطبيعة. إذا قالت طيور السماء إن النسر عبارة عن عصفور أو بلبل من بلابل الكنابية الملونة، هل هذا يؤثر في النسر الذي هو ملك الجو بالنسبة للطيور؟ طبعا لا. فإذا قيل إن مثلا القدس عاصمة لكذا أو عاصمة لكذا، نقول هل هذا يغير من حقائق الأمور شيئا؟ لا، لا يغير. فظل الحقائق إلى يوم القيامة حقائق، فلا يهزنكم أشياء مثل هذا ولكن أو مثل هذه. لكن القضية الأكبر، أنا عندما سوف أخذ بين يدي ربي، وكلنا سوف أخذ، سوف يسأله رب العباد عز وجل: ماذا قدمت لدين الله؟ هل قدمت ولدا صالحا؟ هل أحسنت إلى زوجتي؟ هل وصلت رحمي؟ هل زكيت عن مالي؟ هل تصدقت؟ هل ملأت المساجد حتى يشعر المسلمون أنهم إخوة؟ هل يعني تواكبت مع إخواني في المسجد حتى لا أكون يعني حجر عثرة أمام أو أضع عراقيل في المركز أو في المسجد كي يعني أفرق الناس؟ ماذا قدمت لدين الله؟ هل أفهمت ولدي أن كما يعرف عن الكرة وعن الفن وعن أمور كثيرة، يعرف عن القدس وعن بيت المقدس تاريخه وكيف هو؟ إذا كان الأب والأم على دراية تامة بهذا الأمر، فهذا هو نصر الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فتوكلوا على رب العباد وأملوا خيرا. إن في نهاية الخطبة سيدنا يعقوب عليه السلام أشبهه بأن سبحان الله رجل كحالتي في هذا العمر، ولدت فوجدت فلسطين خضعت، وفي مقطع القرن 21 سنة 2003 وجدت أن العراق خضعت وثم سوريا خضعت. فأقول إن يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه الأول يوسف ابيضت عيناه من الحزن، لما فقد بنيامين وحجزه يوسف في مصر تضاعف الأمل عند يعقوب، يعني لما ازدادت الأزمة حدة الأمل تضاعف. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فلما فقد ابنه الثالث، ابنه الثالث لما قال يعني لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم وقول يا أبانا إن ابنك سرق أو ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. فالابن الثالث الابن الأكبر احتجز أيضا، فكبرت المصيبة. يعني الابن الأول فقد نظره يا سيدنا يعقوب، الابن الثاني يعني إذا فتحسس كل سوى أخيه، الابن الثالث سبحان الله العظيم لما فقده ويعني رجع من غيره قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وأنا أقول بعد هذا العمر عسى الله أن يأتينا بهذه الدول جميعا لتؤوب مرة أخرى إلى السلم والسلامة والأمن والأمل. أملوا في ربكم واجعلوا الأمل بابا لكم، أرى الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا مرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعض لبعض يا رب العالمين، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم متعنا من بلدة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مختلف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أنطق من الله كيلا.